ما يصلح هذا، لان يعني هذا الصرف بيع الذهب بالذهب او بالنقود هذا يعتبر من الصرف، لا بد من التقابل المجلس. لكن تاخذه على انك ما شريته، تاخذه على انك توريه اهل، فان رضوا شريته منه، واما رضوا ترد عليه لا باس. اما اذا شريته وقلت ابي الخيار، ابي الخيار اوريه اهلي، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لأنه يعني تم البيع، فلا يجوز التفرق إلا بالتقابل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان السارق مشهورا بارتكاب الجرائم ودرئ عنه حد السرقة، فهل يجوز للقاضي أن يحكم عليه بقطع يده تعزيرا؟ هذا يأتي إن شاء الله. خل هالسؤال بباب السرقة، ما بعد السنة تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.